بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، شرح العضد على ابن الحاجب. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، قال أي ابن الحاجب: والعلم ضربان، علم بمفرد ويسمى تصورا ومعرفة، وعلم بنسبة ويسمى تصديقا وعلما. هو يقسم ماذا؟ والعلم ضربان، هو يقسم العلم الذي سبق وأن عرفت حده بأنه الإدراك النفسي المتعلق بنسبة نقيدها لا يحتمل النقيد بوجه، مش هذا هو الذي عرفناه؟ ما عنه الذكر الحكمي الذي هو الإدراك النفسي متعلق بنسبة، متعلقها الذي هو النسبة، متعلق هذه النسبة لا يحتمل النقيدة بوجهه. هذا العلم الذي عرفته ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى معرفة وقسم يسمى علما. ألم تلاحظ شيئا؟ أن أحد الأقسام يقال له العلم، وأن المقسم يقال له تمام. يبقى العلم ينقسم إلى قسمين: إلى معرفة وعلم. العلم ضربان، معرفة وعلم. يبقى لفظ العلم يطلق على أحد الأقسام كما أنه يطلق على المقسم. من هنا قال العلماء: العلم له إطلاقان، العلم المقسم، ونعني به إدراك نفسي يتعلق بنسبة متعلقها لا يحتمل النقيض بوجهه. هذا هو العلم المقسم. العلم المقسم هو إدراك نفسي يتعلق بنسبة متعلقها لا يحتمل النقيض بوجهه. تكتب العبارة: إدراك نفسي. إدراك نفسي متعلق بنسبة متعلق ولا يحتمل النقيض وجهه. طب العلم المقسم هو إيه؟ إدراك تدخل كل ما ذكرته. إدراك نفسي متعلقه لا يحتمل النقيض، إدراك نفسي بنسبة متعلقه لا يحتمل النقيض بوجهه، بحيث يكون متعلق، بحيث يكون المدرك حكم تصديقي أو نسبة تصديقية. طيب أنا يعني أبدأ في الشرح الآن، يعني هذا كله تمام. يبقى يطلق على المقسم باعتبار يطلق على المقسم ويطلق على، وسأتي في كلام الشيخ أن هذا الإطلاق إما أنه من قبيل الاشتراك أو من قبيل أو بالغلبة أو بالإيه أو بالغلبة. كيف أنا أشرح هذا إن شاء الله؟ أذري مولاه، هو لفظ العلمي وضع اصطلاحا بإزاء المعنى الأول، ووضع اصطلاحا بإزاء المعنى الثاني. فلفظ العلمي موضوع اصطلاحا لكلا المعنيين. الإدراك النفسي المذكور سواء تعلق بمفرد أو تعلق بنسبة، ووضع أيضا واضح لما يتعلق بالنسبه. ماشي، بس معذره، انت تحتاج الى ان تقول ادراك نسبي متعلق، لا تقول بالنسبه، بالنسبه للمقسم، متعلق بنسبه او بالمفرد، هذا هو المقسم. ثم ينقسم بعد ذلك إلى ما يتعلق بمفرد وإلى ما يتعلق بنسبة. أو أنه وضع اصطلاحا للأول وغلب استعماله في الثاني. متضح؟ طيب أنا أبدأ الآن بأشرح. العلم ضربان. العلم الذي هو إدراك نفسي متعلق بشيء ضربان. إدراك علم أي إدراك نفسي متعلق بمفرد، والإدراك النفسي المتعلق بمفرد يسمى تصورا، والإدراك النفسي المتعلق بمفرد يسمى أيضا معرفة. طب والإدراك النفسي الذي هو العلم منه ما يتعلق بنسبة ويسمى تصديقا ويسمى علما. طيب انظر يا مولانا، إدراك زيد هو إدراك نفسي متعلق بمفرد فيسمى يسمى تصورا، يسمى تصورا ويسمى معرفة. طيب والإدراك النفسي المتعلق بقائم، زيد قائم، المتعلق بقائم وحدها منفصلة عن زيد، هو إدراك نفسي متعلق بمفرد فيسمى تصورا ويسمى معرفة. طيب ومجرد تصور حصول القيام من زيد مع عدم الحكم بوقوعه أو لا وقوعه، هذا تصور، هذا إدراك نفسي متعلق بنسبة لا على وجه الحكم، فهو أيضا من قبيل التصور. يبقى التصور يقع على إيه؟ التصور أو الإدراك النفسي الذي هو من قبيل التصور قد يتعلق بمفرد وقد يتعلق بنسبة، وضابطه أن الإدراك بلا، هذا ما أخذناه في جمع الجوامع، الإدراك بلا حكم تصور. فيقع على ثلاثة صور، الإدراك بلا حكم تصور، يقع على ثلاثة صور: إدراك زيد وحدة، وإدراك قائم وحدة، وإدراك حصول، وإدراك نسبة القيام لزيد مع عدم الحكم بوقوعها أو عدم وقوعها. أنا أتصور اجتماع وحصول القيام من زيد، أتصوره، لكن الواقع زيد قائم ولا زيد ليس قائم، أنا لم أحكم لا بهذه ولا، أنا أتصورها لكن لا أحكم بإثباتها ولا بنفيها. يبقى الإدراك الذي هو من قبيل التصور يتعلق بمفرد ويتعلق بنسبة، وضابطه أنه إدراك بلا حكم. اتضح؟ يبقى العبارة بتاعت الشيخ محتاجة لتحقيق. هو يقول لك إيه؟ والعلم ضرباني، علم بمفرد لا حكم، إذا كان بمفرد فلا حكم معه، أو بنسبة لا حكم معها. هذا الإدراك يسمى تصورا ويسمى تصديقا. يبقى أنت أدخلت تعديلا على عبارة ابن الحاجب، واضح؟ طيب وعلم بنسبة، العلم بالنسبة، نسألك العلم بالنسبة وإدراك النسبة، إدراك للنسبة بلا حكم أو مع حكم؟ إن كانت بلا حكم فهي تصور، وإن كانت مع الحكم فهي تصديق. ولذلك العبارة التي لا يرد عليها هذا أن تقول الإدراك بلا حكم تصور ومع الحكم تصديق. ولذلك إذا أنت فهمت درسا أن التصديق مسبوق بثلاث تصورات: أن تتصور زيدا، وأن تتصور القائم، وأن تتصور حصول القيام من زيد، ثم تحكم بوقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها. فإن حكمت فقد حصل التصديق، فالتصديق حكم مسبوق بثلاث تصورات، حكم مسبوق بثلاث تصورات. أقول إذا تصورنا، أقول في الشرح العضد، إذا تصورنا نسبة أمر إلى آخر كنسبة القيام إلى زيد إثباتا أو نفيا، لنفرض الكلام في الإثبات، ماشي، وشككنا فيه، فقد علمنا بينك الأمرين والنسبة، علمنا ذلك ضربا ما من العلم، لأننا لا نشك فيما لا نعلمه. قلت لي مولانا أنا تصورت زيدا وتصورت القائم وتصورت نسبة القيام إلى زيد وشككت هل في الواقع زيد قائم أم في الواقع زيد ليس بقائم، والأمران عندي على حد سواء. هو يقول أنت قد علمت زيدا، نوعا ما من العلم، أنت قد علمت زيدا وعلمت القائم وعلمت النسبة ضربا ما من العلم. قال لأننا لا نشك فيما لا نعلمه، يبقى في ضرب من العلم تعلق. طب في الدرس السابق نحن قلنا الحكم لا يكون إلا مع جزم أو رجحان، وما نشك فيه لا حكم فيه، وما نتوهمه لا حكم فيه. يبقى لا حكم مع الشك ولا حكم مع الوهم. تصوير المسألة هنا زيد القائم، زيد ليس القائم، أنا أشك في هذه القضية، ومع الشك لا حكم. طيب ومع انتفاء الحكم وجد العلم، وجد نوع ما أو ضرب ما من العلم، ماشي، لأننا لا نشك فيما لا نعلمه. يبقى إذن أنت حصل عندك في حال الشك ضرب ما من العلم، لأنه لو انتفى العلم بجميع ضروبه لا يكون هناك ظن ولا شك ولا وهم، لأننا لا نشك فيما لا نعلمه. متصور؟ طيب فإن ترجح جانب وقوع النسبة على جانب عدمها، يقول لك ثم إذا زال الشك وحكمنا بوقوع النسبة مثلا على وجه الجزم أو على وجه الرجحان، كلاهما عندي سواء الآن، أنا كان قيام زيد وعدم قيامه على حد سواء، ووقوع ولا وقوع عندي على حد سواء، ترجح جانب الوقوع على جانب عدم الوقوع، أو أنا أجزم بالوقوع، فقد حصل عندي ضرب آخر من العلم، فقد علمنا النسبة ضربا آخر من العلم. يبقى في عندي في الصورة الأولى عندما كان الوقوع ولا وقوع على حد سواء علمت النسبة ضربا من العلم، فلما حصل الجزم أو الرجحان علمت النسبة ضربا آخر من العلم، نوع آخر من العلم. قال لي النوعان متغايران حقيقة ولازما. قال الشيخ وهذا الضرب متميز عن الأول، هذا الضرب وهذا النوع من العلم متميز عن الضرب والنوع، هذا النوع الثاني متميز عن الأول بحقيقته وبلازمه. ما معنى أنه متميز عن الأول بحقيقته، وما معنى أنه متميز عن الأول بلازمه؟ مش هذه العبارة تحتاج إلى إيضاح؟ أقول نعم، لأن الأول في حال الشك هو من قبيل التصور، والثاني في حال الجزم أو الرجحان ووجود الحكم هو من قبيل التصديق. يبقى العلم الأول، العلم الذي ذكر أولا، هو علم تصوري، والضرب الثاني الذي حصل لك من العلم هو إيه؟ علم تصديقي، لأن الثاني فيه حكم والأول لا حكم فيه. مش هذه أخذناها من الأمس؟ أنه مع الشك لا حكم، أنه مع الشك لا حكم. طب وإذا انتفى الحكم انتفى التصديق. طب إذا ثبت العلم وليس تصديقا ماذا يكون؟ يكون علما تصوريا. وأما الثاني هو إدراك نسبة مع الحكم بها على وجه الجزم أو على وجه الرجحان. إذا وجد الحكم فقد وجد التصديق، فالثاني هو نوع من العلم مغاير للأول في حقيقته، فالأول تصوري والثاني تصديقي، صح؟ وبلازمه. ما هو اللازم؟ أن الأول لا حكم فيه والثاني فيه حكم. والثاني بحكم. يبقى كده عرفنا كلمة بحقيقته. بحقيقته الأول تصوري والثاني تصديقي، وبلازمه الأول لا حكم فيه والثاني فيه حكم. وما ولو عبرت بتعبير آخر يقبل منك أن تقول الأول يتساوى فيه الوقوع ولا وقوع، والثاني يترجح فيه أحد الطرفين يجزم فيه بأحد الطرفين أو يترجح فيه أحد الطرفين على الآخر. عبارة أخرى، لأننا كنا مع الشك لا يوجد حكم، والحكم إما أن يكون يوجد مع الظن أو مع الرجحان. طب ما هو اللازم هنا يا مولانا؟ اللازم أن تقول في الضرب الأول لا حكم وفي الثاني فيه حكم، أو تقول الأول فيه شك يتساوى فيه الطرفان والثاني لا يتساوى فيه الطرفان، فأحدهما مدرك جزما أو مدرك برجحان. وبلازمه المشهور، وهو احتمال الصدق والكذب، وبلازمه المشهور وهو احتمال الصدق والكذب. فلبات من شيء، أنت ذكرت لي أولا، قلت العلم الأول علم تصوري، العلم التصوري لا يحتمل التصديق والتكذيب. أنا مدرك لزيد، لا أقول لك صدقت أو كذبت، ومدرك للقائل، لا أقول لك صدقت أو كذبت، وأتصور معنى حصول القيام من زيد، واضح؟ وأنا لم أحكم بالوقوع حتى تقول لي صدقت، أو أحكم باللا وقوع حتى تقول لي كذبت. يبقى لازم الأول أنه لا يحتمل التصديق والتكذيب، ولازم الثاني، الثاني لأنه فيه حكم، أنا أقول زيد قائم وأحكم بوقوع القيام من زيد، فتقول والله إن كان الواقع كذلك فقد صدقت، وإن لم يكن الواقع كذلك فقد كذبت. يبقى لازم الأول أنه لا يحتمل التصديق والتكذيب، واضح؟ ولازم الثاني اللي هو التصديقي أنه يحتمل التصديق والتكذيب. في إشكال؟ ولازمه المشهور وهو احتمال الصدق والكذب، فإن التصور لا يحتمل الصدق والكذب، والتصديق يحتمل الصدق والكذب. فقد تقرر أن العلم ضربان، ضرب يتعلق بالمفرد، ونضيف كلمة هو سيضيفها، هو سيضيفها بس نحن نضيفها هنا أيضا، ضرب يتعلق بالمفرد أو بالنسبة بلا حكم. كده واضح؟ ضرب يتعلق بالمفرد وقد يتعلق بالنسبة لا حكم فيها، ويسميه بعضهم تصورا وبعضهم يسميه معرفة، وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة. متصور؟ يعني إذا كان العلم التصوري يتعلق بالمفرد ويتعلق بالنسبة، فالعلم التصديقي لا يتعلق إلا بالنسبة. كده فهمت العبارة؟ نعم. طيب السؤال الآن، ما الفرق بين العلم التصوري الذي يتعلق بالنسبة والعلم التصديقي الذي يتعلق بالنسبة؟ ما الفرق بينهما؟ أن الأول لا حكم فيه والثاني فيه حكم. بعبارة أخرى، أن الأول لا يحتمل الصدق والكذب والثاني يحتمل الصدق والكذب. بعبارة أخرى، أن الأول يتساوى فيه الطرفان ولا حكم بأحدهما، والآخر أحد الطرفين إما يجزم به أو يدرك راجحا فيحكم به. هذه العبارات يعني كلمة اللازم، هذه الثلاث عبارات تفسر اللازم، ماشي؟ وهي عبارات مترادفة، عبارات مترادفة أو متقاربة. وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة أي بحصولها، أي بحصولها. لماذا أحتاج أن يقول أي بحصولها؟ حصول النسبة يعني أنت تحكم بها، بحصول النسبة، بوقوع النسبة، أي بحصولها لا بتصورها، أي بحصولها لا بتصورها. لأنه يمكن يا مولانا، يمكن أن أتصور النسبة ولا أحكم بوقوعها أو لا وقوعها، فلذلك قال أي بحصولها أي بوقوعها لا بمجرد تصورها، أي بحصولها ووقوعها لا بمجرد تصورها. طيب، وإدراك النسبة أي إدراك حصولها أو عدم حصولها أي الحكم بذلك يسميه بعضهم تصديقا وبعضهم يسميه علما. فانتبهت أنت وقلت كيف تجعل أحد الأقسام يسمى علما مع أن المقسم يسمى علما؟ فقال فيخص هذا الضرب بالعلم بالاشتراك أو بالغلبة. بالاشتراك بأن نقول الإدراك مطلق الإدراك الذي يتعلق بمفرد أو يتعلق بنسبة يسمى علما، والإدراك الذي يتعلق بنسبة مع الحكم بها يسمى علما. هو وضع اصطلاحا بإزاء المعنى الأول ووضع اصطلاحا بإزاء المعنى الثاني فحصل الاشتراك، بس ليس اشتراكا لغويا، اشتراكا نشأ من الوضع الاصطلاحي. كده فهم الاشتراك؟ نعم، الاشتراك لفظ العلم أطلق على التصور والتصديق، على ما يشمل التصور والتصديق، على الإدراك النفسي الشامل التصور والتصديق. ووضع أيضا اصطلاحا بإزاء الإدراك النفسي المتع بوضعين الوضع الاصطلاحي، الوضع الاصطلاحي نحن أهل الاصطلاح، وضعنا لفظ العلم للإدراك المتعلق بالمفرد أو الإدراك المتعلق بالنسبة، ثم بعد ذلك وضعنا لفظ العلم على الإدراك النفسي المتعلق بالنسبة على وجه الحكم به. تمام كده؟ أو تقول وضع بوضع واحد لمعنى واحد وهو الإدراك المتعلق بالمفرد أو الإدراك المتعلق بالنسبة. تمام؟ يبقى العلم يطلق على مطلق الإدراك سواء تعلق بالمفرد أو تعلق بالنسبة. وأما إطلاقه على نوع منه وهو ما يسمى بالعلم التصديقي فقد غلب استعمال لفظ العلم في هذا القسم وإن كان موضوعا للأول. يبقى معذرتني يا مولانا، استعمال لفظ العلم في مطلق الإدراك أنت هذا الإطلاق يتفق مع الوضع. طب إطلاق لفظ العلم على نوع منه وهو العلم التصديقي قال لي هذا ما جرى عليه أهل العرف فهو الموافق لغلبة الاستعمال. يبقى أحد الإطلاقين موافق للوضع الاصطلاحي والآخر موافق لغلبة استعمال أهل الاصطلاح. ماشي؟ طب وعلى الأول لا، أهل الاصطلاح وضعوه للمعنيين، وضعوا لفظ العلم للمعنيين. في عندك إشكال في هذا؟ لو كان العلم موضوعا لوضع لوضع النوعين لا يحصل إشكال، يحصل إشكال. فما كانت آلة استحضار، ما كانت آلة الاستحضار هي أن الإدراك الجازم المطالب للموجب سواء كان مدرك تصورا أو تصديقا. نعم، هذا وضع النوعين. تمام. يبقى احنا عندنا الآن عندنا هل تعدد الوضع احتمال أو وضع لواحد ولكنه استعمل في غيره، في غير ما وضع له وغلب هذا الاستعمال؟ طيب أنا أسأل سريعا، لو فرضنا أنه تعدد الوضع يبقى استعمال لفظ العلم في النوع الخاص استعمال إيه؟ حقيقي. طيب ولو صرنا مع الاحتمال الثاني وأن لفظ العلم ما وضع إلا لمطلق الإدراك المتعلق بالمفرد أو المتعلق بالنسبة فاستعماله في نوع منه مجاز اصطلاحي، بس مجاز اصطلاحي حي غالب. يبقى كده ده عندك الإشكال، كيف تجعل المقسم هو العلم ثم يكون أحد الأقسام يكون العلم؟ ماشي. وقوله ضربان إشارة إلى أنهما العلم التصوري والعلم التصديقي نوعان متمايزان، نوع قد يتعلق بالمفرد وما تعلق بمفرد لا حكم فيه كما يتعلق بالنسبة أيضا مع عدم الإيه؟ مع عدم الحكم. يبقى مجرد تصور القيام من زيد وأنت لا تحكم بوقوعه أو لا وقوعه هذا إيه؟ هذا التصور. يبقى نوعان متميزان، نوع قد يتعلق بالمفرد كما يتعلق بالإيه؟ بالنسبة، ونوع لا يتعلق إلا بالنسبة. لا بمعنى تصورها بل بمعنى حصولها. أنا أستعمل الألفاظ المكتوبة، لا بمعنى تصورها بل بمعنى حصولها، الحكم بوقوعها أو لا وقوعها، ماشي؟ فلا يرد تصور النسبة عليه. ونوع لا يتعلق إلا بالنسبة، فلا يرد تصور النسبة إيه؟ عليه. تمام؟ لو اعترض على ابن الحاجب بأن هذا التقسيم تقسيم غير تام، واضح؟ لأنك قلت تصور المفرد إدراك المفرد التصور، وإدراك النسبة التصديق، ماشي؟ وإدراك النسبة قد يكون تصديقا وقد يكون تصورا. يبقى إدراك النسبة بلا حكم، يعني إدراك النسبة مع الحكم تصديق، وإدراك المفرد تصور، هذا تقسيم غير تام، لأن هناك إدراك للنسبة بلا حكم. الإدراك النسبة بلا حكم على قولك ليس من قبيل التصور، لأن التصور هو إدراك المفرد، واضح؟ وإدراك النسبة بحكم التصديق وإدراك النسبة بلا حكم ليس من هذا القبيل. يبقى ماذا تقسيمك غير تام؟ تقسيمك غير تام. إدراك النسبة بلا حكم هل هو من قبيل التصور أو من قبيل التصديق؟ قال عندما قلت لك التصديق لا يكون إلا مع حكم، علم أن تصور النسبة أو إدراك النسبة بلا حكم يدخل في القسم الأول. وحصل العبارة أن العلم ضربان، ضرب يتعلق بمفرد كما قد يتعلق بنسبة، وإذا تعلق بنسبة كان بلا حكم. كده واضح؟ تعلق بنسبة كان بلا حكم ليكون من القسم التصوري. يبقى العلم ضربان، علم تصوري وعلم تصديقي. العلم التصوري يتعلق بمفرد، وإذا تعلق بمفرد فلا حكم، أو يتعلق بنسبة مع عدم الحكم، كلاهما مجرد تصور النسبة. أنا أتصور وقوع قيام من زيد، أتصور هذا لكن لا أحكم به. في عندك إشكالية هنا؟ بس الحاصل عندي أنه إذا انتفى الحكم انتفى التصديق. طيب وإذا انتفى الحكم توجد عنده صورتان، إدراك مفرد أو إدراك نسبة بلا حكم. طيب الإدراك مع الحكم لا بد أن توجد، أن يوجد في جانب النسبة لا في جانب المفرد. يبقى الإدراك وإدراك النسبة مع الحكم يكون تصديقا، وإدراك النسبة بلا حكم يكون تصورا، كما أن إدراك المفرد يكون تصورا لأنه لا حكم في إدراك المفرد. لحد كده الكلام متسق؟ طيب تعبير الشيخ ابن السبكي تعبير جيد جدا مختصر، الإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وكلاهما ضروري ومطلوب. ضروري يحصل لك بلا طلب، ومطلوب أي لا يحصل إلا بالطلب. وهذا سيأتي في الشرح، هذا سيأتي في الشرح. يبقى في عندي علم تصوري ضروري يحصل عندي بلا طلب، وعلم تصوري لا يحصل عندي إلا بالطلب. فالأول أسميه ضروري والثاني أسميه مكتسب أو مطلوب، نعبر بالكده مكتسب أو مطلوب. طب والعلم التصديقي كذلك، منه ضروري يحصل لك بلا طلب، ومنه مطلوب مكتسب لا يحصل إلا بكسب وطلب. فالتصور الضروري إذن الأقسام كام؟ أقسام العلم أربعة: علم تصوري ضروري، علم تصوري مطلوب، علم تصديقي ضروري، علم تصوري مطلوب. فالأقسام إيه؟ أربعة. فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه، أي يتوقف هو عليه. ذكرنا هذا التعريف قبلا، صح؟ نعم. ما لا يتقدمه تصور يتوقف هو عليه. يتوقف هو عليه أي على المتقدم لانتفاء التركيب في متعلقه. لانتفاء التركيب في متعلقه. تذكرون أننا مثلنا بالشيء ومثلنا بالوجود، وقلنا الشيء والوجود الذي يعرب عن هذه الحقيقة ذاتي واحد، الذي يعرب عن هذه الحقيقة ذاتي واحد لانتفاء التركيب في متعلقه. لأنه لو وجد تركيب يبقى أحتاج أن أتصور الأول، وأحتاج أن أتصور الثاني، وأتصور اجتماع الأول والثاني، فأتصور المقصود تصوره. المقصود تصوره. لو كان يعرب عن حقيقته شيئان يبقى لابد أن تتصور الأول، ولابد أن تتصور الثاني، وتتصور اجتماعهما حتى تتصور المطلوب تصوره. اتضح؟ يبقى المطلوب تصوره أو المتصور هذا الذي يعرب عن حقيقته شيء واحد، فلا أحتاج إلى إيه؟ إلى تصور سابق يتوقف هو عليه. كما قلت لك الشيء شيء، الموجود موجود، لا أحتاج إلى إيه؟ أن أتصور شيئا آخر. فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه، يتوقف هو عليه أي على المتقدم لانتفاء التركيب في متعلقه. الهاء في متعلقه تعود إلى إيه؟ متعلق تصور ضروري. أحسنت. يبقى الهاء في الهاء في متعلقه تعود إلى التصور. مش التصور يا مولانا، يا مولانا مش التصور هو إدراك النفسي؟ التصور إدراك النفسي. يتعلق إيه؟ يتعلق يتعلق بمفرد في حال، أو يتعلق بنسبة. إذا تعلق بمفرد، إذا كان هذا المفرد واحد لا تعدد في أجزاء ماهيته، واحد لا تعدد في أجزاء ماهيته، يبقى هذا ما يسمى بالتصور الضروري. كده واضح؟ يبقى لانتفاء التركيب في متعلقه، في متعلق الإدراك النفسي، في متعلق التصور. هذا التصور إنما تعلق بشيء واحد ماشي، لا تركيب فيه، فلا يعرب عن حقيقة هذا الشيء إلا شيء واحد. لكي أتصوره فإدراك النفسي إنما يتعلق بإيه يا مولانا؟ هذا الشيء لا يعرب عن حقيقته إلا ذاتي واحد. فإذا أردت أن أتصوره، إدراك النفسي المسمى بالتصور يتعلق بهذا بهذا الذاتي الواحد، يبقى تعلق بمفرد أم بمتعدد؟ بمفرد. تعلق بمفرد لا تركيب في متعلقه. إذ لا يعرب عن حقيقته إلا ذاتي واحد. لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود والشيء. طيب والتصور المطلوب بخلافه أن يطلب مفرداته بالحد. طبعا احنا محتاجين نفسر كلام الشيخ ابن الحاجب بدقة. تمام. وهذا الأسلوب وجدناه في جمع الجوامع، اللي هو الاختصار. عليك أنت أن تكتشف المختصر. هو قال لك الضروري ما هو؟ قال لي ما لا يتقدمه تصور يتوقفه عليه. يبقى المطلوب بالمقابلة، هذا لم يذكره، تأتي أنت به فتقول إذن الضروري هو ما يتقدمه تصور يتوقفه عليه. أي هذه الزيادة، أي إيه؟ أي يطلب تطلب مفرداته بالحد، إنما سمي مطلوب لأن مفرداته تطلب بالحد. أنا أشرح وثم أقرأ في الشرح برضك في إذن الحصر عندي مولانا. ما هو التصور الضروري؟ اللي عرف التصور الضروري بما يقابل التصور الإيه؟ مع لا أنا أقول التصور المطلوب، عرف التصور المطلوب بما يقابل التصور الضروري، فقل التصور المطلوب هو ما يتقدمه تصور يتوقف هو عليه، ثم إنه لا يكون كذلك إلا إذا كان لا إذا كان يعرب عن ذاته، إذا كان يعرب عن حقيقته، يعرب عن حقيقته لا شيء واحد بل شيئان في صاعدا. يبقى لابد وأن يتأه أن يكون لابد من التعدد في متعلقه، لابد من التعدد في متعلقه، تمام كده؟ مفرد يضم إلى مفرد يضم إلى مفرد، هذه المفردات إذا تعددت يبقى وجد التركيب، يبقى التركيب يحصل بإيه؟ يحصل في متع في مفرداته. يبقى الذي يتعلق به إدراكك مركب من مفردات، الذي يتعلق به إدراكك مركب من إيه؟ من مفردات. ماذا تصنع أنت في الحد؟ أطلب هذه المفردات. يعني لو قلت لي تصور الإنسان، فأقول أتصور الإنسان، الإنسان نوع من الحيوان، يبقى لابد أولا أن أتصور الحيوان. طب وليس كل حيوان إنساني، بل الإنسان نوع ما نوع خاص من الحيوان. ما هو الشيء الذي يميزه عن سائر أنواع الحيوان؟ تبحث فتكون الناطقية، فتقول إذن الإنسان حيوان ناطق. يبقى دلوقتي تصورك للإنسان تصور بسيط أم تصور مركب؟ تصور مركب. تصورك تعلق بمركب من مفردات هي الحيوانية والناطقية. أنا بالحد فقط أبحث عن إيه؟ أطلب إيه؟ أطلب هذه المفردات. الإنسان، تصور الإنسان، تقول يوجد حيوان ويوجد جماد، يوجد حيوان ويوجد جماد، هل الإنسان من نوع الجماد أم من نوع الحيوان؟ هل الإنسان من قبيل الجماد أم من قبيل الحيوان؟ تقول هو من قبيل الحيوان، فتأخذ الحيوانية في الاعتبار. طب وليس كل حيوان إنسان، يبقى ما هو الذي يميز الإنسان عن باقي أنواع الحيوان؟ فتبحث إلى أن تجد وصف يوجد فيه ولا يوجد في غيره، فتقول الإنسان حيوان حيوان نطق. كده عبرت من الحاجب واضح شوية؟ طيب. قال والمطلوب بخلافه، بخلاف الضروري، وإذا كان بخلاف الضروري فيفسر بأنه ما يتقدمه تصور يتوقف هو عليه، أي على المتقدم، أي وإذا كان كذلك كان تصوري وإدراكي متعلق بمركب. ولماذا سمي مطلوبا؟ أن سمي مطلوبا لأنه تطلب مفرداته بالحد. شفت الكلام كيف؟ كل هذا مقدرات. هؤلاء ثاني. والمطلوب بخلافه أي لا يتقدمه تصور، أي يتقدمه تصور يتوقف هو عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان متعلق الإدراك مركبا من مفردات، فيطلب بالحد هذه المفردات، ولأجل ذلك سمي مطلوبا. والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه. واضح؟ خلي بالك من شيء، علمك بأنك موجود متوقف على ماذا؟ ليس متوقف على شيء. لا يعني أول ما حصل عندي إدراك، حصل عندي إدراك بأنني موجود. واضح؟ لكن علمك بأن العالم حادث توقف على تصديق سابق، تصديق بقضيتين، معذره العالم له صانع، العالم له صانع، هذا تصديق متوقف على تصديق سابق. اولا ان اصدق ان العالم متغير، اصدق يعني ادرك، ادرك ان العالم متغير، ثم ادرك ان المتغير لا بد ان يكون حادثا، وان الحادث لا بد له من صانع، فادرك ان العالم له صانع. يبقى العالم له صانع، هذا تصديق متوقف على ثلاث تصديقات سابقه، تصديق بان العالم متغير، تصديق بان المتغير لا بد ان يكون حادثا، تصديق بان الحادث لا بد ان يكون له صانع. العالم متغير تصديق، وكل متغير حادث تصديق، وكل حادث له صانع تصديق. توقف على هذه التصديقات الثلاثه، تصديق هو النتيجه، العالم له صانع. طيب العالم له صانع، تصديق متوقف على تصديقات سابقه، فيكون ايه؟ يكون مطلوبا. طب واما علمك بانك موجود؟ قال لي لم يتوقف على تصديقات سابقه. واضح ولا توقف؟ طيب ما لا يتقدمه التصديق يتوقف هو عليه؟ هو تصديق ايه؟ ضروري. وما سبق بتصديقات يتوقف هو عليها يكون تصديق مطلوب. والمطلوب بخلافه أن يطلب بالدليل. طيب والمطلوب بخلافه أي تتقدم تصورات يتوقف هو عليها، هذه التصورات تركب فينشأ الدليل، تركب مع بعضها البعض فينشأ الايه؟ الدليل. إذن العالم له صانع، تصديق لا يحصل إلا بالإتيان بالتصورات السابقة عليه التي يتوقف هو عليها، ومن هذه التصورات السابقة ينشأ الإيه؟ ينشأ الدليل. السؤال الآن، لماذا سمي التصديق المطلوب بالمطلوب؟ لأنه يطلب بالدليل. لماذا سمي مطلوبا؟ لأنه يطلب بالدليل. ولماذا سمي التصور المطلوب سمي بالمطلوب؟ لأنه يطلب بالحد. كده واضح؟ ولذلك تجد نصف المنطق المطلوب، تجد نصف المنطق يتعلق بالحد، ونصف المنطق يتعلق بالإيه؟ بالدليل. ما هو المطلوب؟ إما أن يكون مطلوب تصوري فيكون الحد، أو مطلوب تصديقي فيطلب بالإيه؟ بالدليل. يعني أنت الآن أن تسأل، المنطق نصفان، نصف يتعلق بالحد ونصف يتعلق بالإيه؟ بالدليل. لماذا؟ لأن علم المنطق هو يبحث فيما يوصلك إلى المطلوب، والمطلوب قد يكون تصوريا فيطلب بالحد، أو تصديقي فيطلب بالدليل. أقول كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري يحصل بلا طلب، ومطلوب لا يحصل إلا بالطلب. ووجود الأقسام الأربعة وجداني. واضح؟ يعني وجداني يعني حاصل في الوجدان، يدركه كل أحد بمجرد الالتفات إلى نفسه. يا مولانا، علمك بأنك جائع تحتاج أن يخبرك أحد به؟ طب أن يقيم أحد الدليل عليه، ولا أنت تجده من نفسك بمجرد الالتفات إلى نفسك؟ يبقى الوجدان ما كان موجودا في نفسك تقف عليه بمجرد الالتفات إلى نفسك. قال لي وجود هذه الأقسام الأربعة وجدان، واضح؟ يعني أنا إذا التفت إلى نفسي سأجدني أعلم مفردا بالضرورة. يا مولانا، إذا التفت إلى نفسي سأجدني أعلم مفردا بالضرورة، وأعلم مفردا بالبحث والطلب، وأعلم نسبة ضرورة، وأعلم نسبة بعد البحث والطلب. فهذه الأقسام الأربعة موجودها في نفسي، أنا أعلم مفردا بالضرورة بلا دليل، ولا يتوقف علمي بهذا المفرد على دليل، وأعلم مفردا لكن لا يعرف إلا بعد الطلب، يعني أعلم مفردا بلا طلب، وأعلم مفردا بطلب، وأعلم نسبة بلا طلب، وأعلم نسبة بلا بطلب. كده واضح؟ أعلم أنني موجود وهذا لا يحتاج إلى طلب، وأعلم أن العالم حادث وهذا يحتاج إلى طلب، وأتصور أشياء بسيطة، فهم؟ بلا طلب، وفي أشياء لا مركبة لكي أصدر أجزاءها، هذا يحتاج مني إلى إيه؟ إلى بحث وطلب. فهذا أمر وجداني، أي يدركه كل أحد بمجرد الالتفات إلى نفسه. والمنكر مباهت، الذي ينكر قسما من هذه الأقسام مباهت. ما معنى مباهت؟ يعني ينكر ما يدركه من نفسه، ينكر ما يعرفه إيه يعني، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو يعلم أنه موجود ويقول أنا لست بموجود. ماشي، وهي معنى المكابرة. مباهت ينكر ما يعرفه من إيه؟ من نفسه. هم حتى أتى في الحاشية بجملة جيدة، قال المكابرة تسد باب المناظرة، المكابرة تسد باب المناظرة. قال لي مباهت مكابر ينكر ما يعرفه من نفسه، فلا إيه؟ فيعرض عنه ولا يناظر، يعرض عنه ولا يناظر. لماذا؟ لأن المكابرة تسد باب المناظرة. يعني إنسان يقول لك يا مولانا لو جئت لإنسان تناظره، فقال أولا أنا لا أقر بوجود نفسي ولا أقر بوجودك، تمام؟ كيف تبدأ مع المناظرة؟ يعني إذا كانت قضية أنه موجود وأنك موجود الآن، هو يكابر فيها، يقول أنا لا يعني أنا أشك في وجودي كما أنني أشك في وجودي. طب إذا كنا ففي أي شيء نتناظر؟ فالمكابرة تسد إيه؟ باب المناظرة. إما مباهت مكابر فيعرض عنه ولا يناقش، ماشي؟ لا أدري. فقال هؤلاء يحرقون بالنار، فإما أن يعترفوا وإما أن يحترقوا. هذا كده في الكتب. قالت هؤلاء لا ينظرون وإنما يحرقون بالنار، فإما أن يقروا وإما أن يحترقوا. ما فيش خير. إما أن يعترفوا أو يحترفوا. طيب، فيعرض عنه أو جاهل بمعناه فيفهم. الذي ينكر قسما من هذه الأقسام، إما أنه جاهل فأقول له لا أنت عندك بس لفسك في شيء، هذا أنت تعرفه فلا بد أن تثبته، وهذا القسم أنت تعرفه فلا بد أن تثبته، وهذا القسم كنت تظن أنك لا تعرفه لكن إذا بينت لك تعرفه فتثبته. فجاهل يعرف أو مكابر فيعرض إيه؟ فيعرض عنه. فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور تقدما طبيعيا، تقدما ايه طبيعيا. انظر الى الانسان حيوان ناطق، الانسان حيوان ناطق. تصور الانسان موقوف على تصور الحيوانيه والايه والناطقيه، فتصور الحيوان سابق في الرتبه على تصور الانسان. تصور الحيوان، تصور الحيوان هو في الرتبة متقدم، لأن تصور الإنسان متوقف عليه، والشيء لا يتوقف على ما يأتي بعده، وإنما يتوقف على ما هو قبله. فأقول لك إذا كنت لا تتصور الإنسان فينبغي أولا أن تتصور الحيوان، ثم إذا تصورت الحيوان يمكن أن تتصور الإنسان. يبقى قال لي ما لا يتقدمه تصور تقدما طبيعيا، تقدما طبيعيا. طيب وإذا كان لا يتقدمه تصور، أي لا يتوقف تحققه عليه، لا يتوقف تحققه عليه أي على المتقدم عليه، المتقدم عليه. يبقى ال احنا مش نتصور، انظر لماذا لا يتقدمه تصور، لا يتقدمه تصور. يبقى في تصور موجود الان وفيه في تصور سابق عليه. يقول اي لا يتوقف تحقق الثاني عليه اي على الاول، لا يتوقف الثاني على السابق عليه، لا يتوقف تحققه عليه. وهذا لا يتحقق إلا إذا كان متعلقه مفرد. متعلق ماذا؟ متعلق التصور، متعلق الإدراك النفسي مفرد. وهذا ما كنا نطلق عليه لفظ الإيه؟ البسيط. البسيط هو الذي لا يعرب عن ذاته إلا ذاتي، لا يعرب عن حقيقته إلا ذاتي واحد كالوجود والإيه؟ والشيء. طيب وإذا كان متعلق الإدراك النفسي مفرد شيء واحد لا أجزاء له، فحينئذ لا يطلق بالحد. لماذا؟ لأن الحد هو طلب لإيه؟ طلب للمفردات، وهذا لا مفردة له. نعم. فلا يطلب بالحد إذ لا حد له، فإنه قدر الهاء في إنه، فإنه تمييز أجزاء المفرد، فإن الحد تمييز أجزاء المفرد ولا أجزاء له، ولا أجزاء له. الهاء في له تعود على ماذا؟ في المدرك، المدرك التصوري الضروري، المدرك التصوري الضروري لا أجزاء له. كيف أشرح هذا؟ المدرك التصوري الضروري مش احنا قلنا إذا لم يكن مسبوق بتصور سابق، تمام كده، فلا بد وأن يكون بسيطا، أي لا يعرب عن ذاتي عن حقيقته إلا ذاتي واحد، تمام كده. طب إذا كان يعرب عن حقيقته شيئان أو ثلاثة يبقى مركب، ويتوقف إدراك على تصورات سابقة. طيب ماذا يصنع الحد؟ الإنسان مفرد، الإنسان مفرد، لكن ماهيته مركبة من أجزاء، مركبة من أجزاء. الحد إنما يكون للإتيان وطلب هذه الأجزاء. طب إذا كان مطلوبك ليست له أجزاء، إذن هي لا تطلب بالحد. الحد إنما يطلب أجزاء الماهية إذا تعددت، والذي لحن بصدده له ماهية لا تتركب من أجزاء. المدرك يا مولانا المدرك التصوري الضروري له ماهية، هذه الماهية ليست لها أجزاء، وإذا لم تكن لها أجزاء فلا تطلب بالحد، لأن الحد إنما يؤتى به لطلب أجزاء الماهية. وهذه وماهية المدرك الضروري التصوري لا أجزاء لها، متصوره ولذلك لا يطلب بالحد. طبعا خلي بالك من حاجة، الحد يتركب من شيئين، الحد الحقيقي ذاتي يعم المعرف ويعم غيره، وحتى أضمن أن يكون الحد جامعا تمام، وذاتي ثاني مساو للمعرف حتى أضمن أن لا يدخل في التعريف ما ليس منه فيكون مانعا. كده واضح؟ يعني عندما عرفت الإنسان، عرفت الإنسان بما يعم، بما يعم كل أفراد الإنسان ويعم غيره، خد الإنسان حيوان حتى أضمن الإيه؟ الجامعية. ثم أتيت بذاتي مساو للإنسان وهو الناطق حتى يخرج ما ليس منه فأضمن المانعية. يبقى الجنس يحقق الجامعية والفصل يحقق المانعية. إذن وإنما يؤتى بالحد، وأنا أقول الجنس هو جزء الماهية الأعم، والفصل هو جنس الماهية المساوي، والحد يتركب منهما، من جزء الماهية الأعم وجزء الماهية المساوي. طب الحد لا يكون إلا لما له ماهية مركبة من أجزاء، والمدرك التصوري الضروري لا أجزاء له، ومن ثم لا يحتاج بحد. الحد لطلب الأجزاء وهذا لا أجزاء له. قال والمطلوب بخلافه. نقف هنا. نتوقف ولا نكمل؟ ماشي. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمطلوب بخلافه وهو ما كان متعلقه، الهاء في متعلقه تعود إلى ماذا؟ الإدراك النفسي أو ما يسمى بالتصور، الإدراك النفسي أو التصور، وهو ما كان متعلقه مركبا. أنت هنا تقول إيه؟ أنا لا أفهم. أنت تقول التصور يتعلق بمفرد، وهنا يقول إن كان متعلقه إيه؟ مركبا. ليس مركب يا مولانا، نحن نعني المفرد ماهيته قد تكون مركبة من أجزاء، وقد تكون ماهيته ذاتي واحد غير مركب من أجزاء. تفهم هذا؟ يبقى إدراك النفسي تعلق بمفرد، هذا المفرد ماهيته بسيطة ذاتي واحد ولا ماهيته مركبة من أجزاء؟ يبقى كيف تكون مفرد ومركب في وقت واحد؟ نعم، تصوري تعلق بمفرد لا بالنسبة، وهذا المفرد من قبيل المركب لأن ماهيته مركبة من أجزاء. يبقى فيه مفرد يقابله النسبة، وفي والمفرد هذا نوعان، مفرد ماهيته ذاتي واحد لا أجزاء لها، وماهيته مركبة من أجزاء. يبقى المركب نوع من المفرد تمام، لأن المفرد هنا لا يقابل المركب، وإنما المفرد يقابل النسبة. متصورة؟ أكتوها؟ إدراكك النفسي تعلق بمفرد أم بالنسبة؟ إما أن يتعلق بمفرد وإما أن يتعلق بالنسبة. فإن تعلق بمفرد فهذا المفرد قد تكون ماهيته لا أجزاء لها، هذا المفرد إما بسيط وإما مركب، لأن ماهيته إما أن تكون ذاتي واحد لا أجزاء له فهو البسيط، أو ماهيته مركبة من أجزاء فيكون مركب. فالمركب الذي يقابل البسيط نوع من المفرد الذي يقابل النسبة. كده متضح؟ وهو أي التصور المتعلق بمفرد إن كان متعلقه مفردا مركبا. مركبا يعني إيه؟ مفردا مركبا. تكون مفردا مركبا ما من المفرد الأول يقابل النسبة والتركيب يقابل البسيط. متصورة؟ إن كان متعلقه مفردا مركبا فتطلب مفرداته أجزاء ماهيته. ما معنى مفرداته؟ أجزاء ماهيته اللي هو جزء الماهية الأعم وجزء الماهية المتاوي لتعرف متميزة. لتعرف متميزة، متميزة عن غيرها. مش في الحيوانية والجامدية وفي الناطقية وفي الناطق والصاهد والناهق. أنا الآن أبحث في الإنسان هل هو من قبيل الجماد أم من قبيل الحيوان. اتضح لي أنه من قبيل الحيوان فأتيت بجنس ماهية عام هو الحيوان، ثم بعد ذلك وجدت من الحيوان ما هو صاهر وما هو ناهق وما هو ناطق، فوجدت الإنسان ناطقا وبهذا الوصف يتميز عن غيره. الحيوان ميزه عن الجماد، والناطقية ميزته عن الصاهر وعن الناهق. كده واضح؟ يبقى ماهيته مركبة من أجزاء، جزء ماهية أعم وجزء ماهية مساوي، فيطلب بالحد فيطلب بماهيته هذه المفردات. معذرة، فتطلب مفرداته لتعرف متميزة عن غيرها. فإذا عرفت مفرداته وضم بعضها إلى بعض فذلك حده. ماشي؟ فقد تبين أن كل مركب مكتسب بالإيه؟ بالحد. بس هذه القضية سيعترض عليها العضد بعد ذلك. هو الآن في مقام الشارح، بعد قليل سيكون في مقام الناقد. العضد في مقام الشارح يقول لك ماذا؟ كل مركب مكتسب بالحد، ولا شيء من البسيط كذلك. كده واضح؟ الوجود والشيء لا يطلب بالحد لأنه مفرد بسيط، والإنسان حيوان ناطق مفرد مركب، فيطلب بالإيه؟ بالحد. يبقى كل مركب مكتسب بالحد ولا شيء من البسيط كذلك. وهذا ما وعدناك في بيان أن البسيط هو معنى الضروري. أمعنى الضروري من جهة المفهوم أم من جهة المصدق؟ شرحناها قبل ذلك. من جهة المفهوم أم من جهة المصدق؟ أنت قلت المفهوم، من جهة المفهوم يتغيران. البسيط ما ليس بمركب، والضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف هو عليه، فهما من جهة المفهوم متغيران لكن من جهة المصدق واحد. فكل بسيط ضروري وكل ضروري بسيط، يبقى من جهة المفهوم لا من جهة المصدر. والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقفه عليه، كعلمك بأنك موجود. والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقفه هو عليه. تمام؟ والتصديق السابق الذي يتوقف عليه تصديق لاحق. انظر، التصديقات السابقة التي يتوقف عليها تصديق لاحق، كما قلت لك في تصديق سابق، العلم متغير، المتغير حادث، الحادث له صانع، هذه تصديقات سابقة على قولك العلم له صانع. التصديقات السابقة هي دليل التصديق اللاحق، وهو دليله. واشرح بقى وهو دليله. التصديق السابق دليل التصديق اللاحق. طيب، وطلب هذا الدليل يسمى النظر. كده واضح؟ يبقى وهو أي التصور السابق دليل التصديق غير اللاحق، وطلب التصور السابق لتصل به إلى التصديق اللاحق يسمى النظر. ولا بأس أن يتقدمه تصور يتوقف عليه ضروريا كان أو نظريا. انظر يا مولانا، انظر، أحيانا التصديق قد يسبق بتصديق وقد يسبق بالتصور. العالم له صانع، مسبوق بماذا؟ قل العالم متغير والمتغير حادث وكل حادث له صانع. التصديق اللاحق توقف على هذه التصديقات، بس بعض هذه التصديقات يتوقف على تصورات. تقول لك ما العالم، ما العالم، فتقول كل ما سوى الله. طب هل العالم يعم الأعراض أم يعم الأجسام، يعم الأجسام والجواهر والأعراض، أم يختص بالأجسام والجواهر؟ أنا لا أعرف الآن. فتقول لا، نحن نتكلم عن الأجسام والجواهر فقط، ولا نتكلم عن الأعراض، أو نتكلم عن، تحدد لي ما المقصود بالعالم. العالم كله ما سوى الله من أعراض وأجسام، ولا من أجسام فقط؟ كده واضح؟ فأنا أحتاج إلى تصور. يبقى يقول ولا بأس أن يتوقف التصديق على بعض التصورات السابقة، قد يكون بعضها قد تكون ضرورية وقد تكون نظرية. طيب يقول إيه؟ والتصديق الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، تمام كده؟ طيب وما يتقدمه تصديق يتوقف عليه؟ التصديق وهو دليله، قلنا وهو أي التصديق الإيه؟ السابق. دليل التصديق الإيه؟ اللاحق. وطلب هو دلوقتي كان انتقل إلى الفاعل المطلوب، ولا أدري لماذا خلط يعني. وطلبه، وطلب التصديق السابق ليتوصل به إلى التصديق اللاحق هو يسمى النظر. طيب ولا بأس أن يتقدمه تصور يتوقف عليه ضروريا كان أو نظريا. يبقى التصديق هو نسبة بين مفردين، التصديق هو نسبة بين مفردين أو حكم بنسبة بين مفردين. قد يكون بعض هذه المفردات تحتاج إلى إيه؟ إلى تصور، تحتاج إلى تصور. تصور ضروري يدرك بلا طلب، أو تصور نظري يحتاج إلى طلب. والمطلوب بخلافه يتقدمه تصديق يتوقف هو عليه وهو دليله فيطلب بالدليل، فيطلب بالدليل. طيب السؤال الآن، السؤال الآن ما هو؟ التصور، التصديق الضروري لماذا لا يحتاج إلى دليل؟ لأنه لا يتقدمه تصور يتوقفه عليه، ومن ثم أنا لا أطلب تلك التصديقات.